رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 من ربيع الثاني لعام 27/400 الموافق ليلة 28 من الشهر الخامس لعام 26. قد وقفنا على باب لا يستشفع بالله على خلقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال، فاستسقي لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبحه حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال: ويحك، اتدري ما الله؟ ان شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد. وذكر الحديث رواه ابو داود. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث، وسياق ابي داود في سننه اتم مما ذكره المصنف رحمه الله. ولفظه عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن ابيه عن جده قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال: يا رسول الله، جبلت الانفس وضاعت العيال ونمكت الاموال وهلكت الانعام، فاستسقي الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، اتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليقف به أقيم الراكب الراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه. أنا عندي قال ابن بشار. أنا عندي قال ابن بشار في اليسار. إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله: ويحك، هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف. رواه الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، والابن أوط في تخريج شرح السنة. الذي بنى المؤلف عليه هذا الباب حديث ضعيف، لكن الاستشفاع يعني طلب الشفاعة. فالله عز وجل أعظم شأنا من أن يطلب الشفاعة، تطلب من الله لأحد من الناس. فما جاء في هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا، لكن لو قال قائل: أستشفع بالله عليك إن أطلب من الشفاعة أن يشفع لي عندك، فهذا خطأ، لأن الله عز وجل لا يستشفع به، لا يتخذ واسطة عند أحد. شفاعة يعني طلب شفيع، من إضافة الوتر إلى الوتر. يعني لو أن شخص يريد حاجة معينة فيأتي بشخص آخر فصار معه شفع، فسميت شفاعة. فأن يطلب من الله أن يكون شفيعا عند فلان من الناس ليقضي له حاجة من حاجات، هذا لا يجوز. إن الله عز وجل أعظم من ذلك وأكبر من ذلك. حتى أن بعض الناس إذا قضيت له حاجة استغربه الناس، قال: كيف أنجزت هذه المعاملة؟ من واسطتك؟ يقول: واسطة الله. الله واسطتك لمن؟ هذا خطأ، سمعته أكثر من مرة. من واسطة يقول واسطة الله، الله واسطة لمن؟ فبعض الناس طبعا يتكلم بكلام لا يتدبره، فلا يجوز أن يقال بأن الله واسطة ولا شفيع لأن يشفع لأحد. نعم. قوله ويحك إنه لا يستشفع لله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ودليله، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه بيد يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظما، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وبهذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة ونحوهم، بمن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه. وهذه لفتة من الشارح رحمه الله بأن الأشاعرة أخذوا عن المعتزلة، الأشاعرة بينهم وبين المعتزلة خلاف كبير ويردون على المعتزلة ويذمون المعتزلة، مع أن في الحقيقة أن عقائدهم قريبة جدا من عقائد المعتزلة، كلهم يحرفون صفات الله تبارك وتعالى، لذلك هم تولدوا، الأشاعرة تولدوا من المعتزلة. نعم. وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعظيم. ومسألة كبيرة عند المعتزلة انحرفوا فيها، وهي مسألة القرآن. هم يقولون القرآن مخلوق من مخلوقات الله، لم يتكلم الله بالقرآن، والله لا يتكلم أصلا، هذا عند المعتزلة. والأشاعرة يقولون القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي، وبالنهاية بما أنه كلام نفسي إذن الله لم يتكلم، إذن هم قد اتحدوا معهم وإن خالفوهم. نعم. قال علامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعلم العبد بنفسه وبربه من عجائب المخلوقات، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر من بصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير قلبه إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض الملائكة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحيائه قوم وإمادة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبل كثير وإناء فقير وشفاء مريض وتدفيج كرب ومغفرة دم وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيوان وتعليم جاهل ورد آبر وأمان فائض وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعادة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنبت في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلبه ولا تغلبه كثرة المسائل والحوادث على اختلافنا وتباينها واتحاد وحدها، ولا تبرم بإلحاح المريحين ولا تنقص ولا يتبرم ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مغرقا لغيبته خاشعا لعظمته عالما لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه ودائه ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبرته وأطلقه وأعظم ثمرته ورفعته وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وقليلة العقول والألباب. ذاك السفر الذي هو قطعة من العذاب انتهى كلامه رحمه الله تعالى. سفر ماذا؟ سفر القلب وهو يتفكر ويتدبر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، كيف يدبر أمور الخلق فيعطي هذا ويمنع هذا ويبسط لهذا ويقبض هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويعز هذا ويجبر هذا وينتقم لهذا، ها؟ كما على نحو ما بين ابن القيم رحمه الله. فالقلب إذا تدبر وتفكر وعرف الله عز وجل وعرف شيئا يسيرا من عظمة الله عز وجل كان نعم السفر هذا التفكر وهذا التدبر وهذه المعرفة لله سبحانه وتعالى التي تزيد الإيمان وتعظم الله عز وجل في قلب المؤمن. نعم. وأما استشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل في المواد الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. يا أخي لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. هذا مشهور جدا، الحديث هو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لكنه حديث ضعيف. نعم. وأما النبي فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. يعني الميت لا يسأل الدعاء بل هو محتاج إلى من يدعو له. نعم. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت وهذا الذي يشرع في حق الميت. نعم. وأما دعاء فلم يشرع، فلقد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر فيه مدعوه يوم القيامة أن ينكره ويعاني ما فعل، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو ضار لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجد، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج لعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عمر المشهور اللي يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، اللهم فإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. يستدل به أهل البدع على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هو حج عليهم لا لهم، لماذا؟ لأن لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما ومشروعا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلماذا يعدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه إلى العباس؟ فكونه عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس دليل على أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به، وإنما التوسل هو بدعائه في حياته. فبعدما مات انتقل عمر يلتمس التوسل بدعاء العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرر إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل واضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشرع لله عليه. الثانية: تغيره تغيرا معرفة وجود أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قولا نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: إن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشرير قال: انطلقت بوفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: انت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وافضلنا قولا واعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. الظهر واعظمنا طولا فتح الطاء. وأعطونا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ألا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسنة جيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يرتبط معها التوحيد أو ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تقروني كما أردت النصارى تغير، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تبالغ في مدحي. الإطراء ومجاوزة الحد في المدح. نعم. وتقدم وقوله: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. هذا ضعيف طبعا، لتقدم في الباب الذي قبله. نعم. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح لسانا وإلى قطعت عنق صاحبه. هذا إذا مدحه في وجهه يعني وهو يسمع. نعم. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أطعت عنك صاحبك ثلاثة. وقال قول الحديث أخرجه أبو داود في الصحيحين عند البخاري ومسلم، حديث ويحك قد قطعت عنق صاحبك. نعم. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحكوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن الداد بن الأسود. إذا لقيتم المداحين، مداحين جمع مداح، وهو الذي يمدح كثيرا، يعني لو واحد مدح قليلا أو كلمة مدح كثيرا ما تحت وجه التراب، وإنما إذا كان إنسان إيش يمدح كثيرا في الوجه فهذا يعاقب بأنه يحثى في وجهه التراب. نعم. وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاه أن يقول وأقبلنا قبلا وأعرضنا قبلا وقال لا يستجينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا ود خيرنا وسيدنا ود سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فإن صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالنبي فيؤذي بهم إلى القلوب. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تغري محبة المدح إليه من تعاون الممدوح بنفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. يعني هذا الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم المحظور فيه أنهم قالوه في وجهه، فيكون نوع من الغلو، وربما يقع في قلب الممدوح نفسه أن يعظم نفسه فينقص حينئذ توحيده. فأنت إذا مدحت غيرك وفي وجهه وتبالغ وتكرر ستؤثر عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق أيش؟ أو قال ظهر أخيك ولا عنق أخيك؟ عنق أخيك، يعني بمدحك هذا والمبالغة وتقول كلام في مدح في وجهه تؤثر في نفسه وتضعف من إيمانه. وأما قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال عن نفسه في الصحيحين، أنت قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكن ابن سيدنا هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نعم أفضلنا فضلا أعظمنا طولا، الطول يعني النعمة، وصف الله نفسه بأنه إيش؟ غافر الذنب قابل التوب الطول، يعني ذو النعمة والفضل الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه من هذه الصفات لكن المدح في الوجه هذا فيه يعني محظور من المادح وتأثير على الممدوح، مما يجعله يعظم نفسه ويؤثر على نفسه فيضعف حينئذ توحيده وإيمانه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما تضرب حبة المدح إليه من تعاطي الممدوح في نفسه، وذلك يزال كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقدر رحاها الذي لا تدوم إلا عليها، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذل لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الذل لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحته، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشواذ دخل على مقام العبودية بالنقص في كون الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاون في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث الكبرياء في ذاتي والعظمة في ذاتي فمن نازعني شيئا منهما عدته. وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعزب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ما هي الآفة هذه؟ أن يعجب الإنسان بنفسه ويورث له ذاك إيش؟ الكبر. فلذلك الذي يمدح في الوجه يتأثر ويعجبه ذلك من نفسه فيضعف إيمانه وربما يحبط عمله، وربما صار في قلبه كبر وإعجاب بالنفس نعم. ومن المدح فقد يمضي به المدح الى ان ينزل المدح منزله لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في اشعارهم من العلوم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر امته ان يقع علما، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبيه والالهيه والملك كما تقدمت الاشاره الى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اكمل الله له مقام العبوديه وصار يرى ويودع سياده لهذا المقام، وارشد الامه الى سد ذلك نصحا لهم وحمايه لمقام التوحيد عن ان يدخله ما يصيبه او يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وراوا ان فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسن لكم من أعظم الحسنات. سبحان الله. وأما تسمية العدل السيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعهم القوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: يا سيدنا، قالوا: السيد الله. وجوزه القوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار: قوموا الى سيدكم، وهذا اصح من الحديث الاول. قال هؤلاء: السيد احد ما يضاف اليه، السيد احد ما يضاف اليه، فلا يقال للذي به سيد هند، ولا يقال الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز ان يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقاس فلان سيد بني فلان إلا إذا كان منهم. قال: فلا يقال للتميمي سيد كندة، كندة غير تميم، ولا يقال للملك لأحد الملائكة سيد البشر، لأن الملك غير إيش؟ غير البشر. لكن إذا قيل السيد بالمعنى المطلق فهذا لا بأس به في حق الله عز وجل، لأنه بمعنى المالك والمولى الذي تولى أمور عباده والرب، حتى أن من تفاسير الصمد يعني السيد، قل هو الله أحد الله الصمد يعني السيد، يعني الرب الذي له السؤدد، انتهى إليه السؤدد والملك والتدبير. نعم. قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في معنى قول الله تعالى: قل اغير الله ابغي ربا، اي الها وسيدا. وقال في قول الله تعالى: الله الصمد، انه السيد الذي كمل من جميع انواع السؤدد. وقال ابو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. واما استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار: قوموا الى سيدكم، فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في المقام تفصيل والله اعلم. يعني إذا قيل السيد وصار ذلك مقيدا، يعني السيد لبني فلان أو السيد للقوم الفلانيين، هذا لا بأس به. أما السيد بمعنى المطلق فهذا لله عز وجل، كما يقال رب الأسرة ورب الدابة، لكن الرب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى، تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. الثالثة: قول لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة: قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. اللهم صل وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقف، بقي آخر باب نقف عليه الغد. طيب، نقف ناخذ بعض الأسئلة ونتناقش فيما نقرأ بعد هذا الكتاب. ايش رأيكم بإغاثة اللهفان؟ ها؟ كتاب ابن القيم طيب، بعد احنا ما قرأنا شيء لابن القيم. يعني الصيف الماضي قرأنا ما شاء الله دارة الدنيا، قرأنا قضاء الصراط المستقيم. لو نقرأ الصيف هذا إغاثة اللهفان طيب كتاب يعني ما شاء الله، أو كتاب آخر اللي هو كتاب الإيمان من صحيح مسلم مع تعليق الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أو شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان. هذه الكتب التي يعني تقريبا الأرجح. إذا في أحد عنده اختيار رابع نسمع. نعم، التوسل وسيلة للشيخ إسلام أيضا طيب صراحة، ما قرأنا لا نستفيد منه. غيره، لمعة الاعتقاد. طيب لمعة، بس سبق أن قرأنا يمكن أكثر من مرة، نفصل فيها هذه بدنا نقرأ مطورات يعني، حتى يعني شرح العقيدة الواسطية الشيخ صالح الفوزان يمكن ما نقرأ، لأنه سبق أن قرأنا أكثر من مرة، بدأنا في مرة ما تميناه ومرة تميناه، لكن هذا كتاب مطول نستفيد منه. يمكن الواحد حتى بعض يمكن عنده الكتاب من زمان بس ما قرأه قراءة كاملة، في فوائد كثيرة يعني. حتى كثير من الكلام الجميل اللي نقله هنا في فتح المجيد هو من إغاثة الأحفاد، كما في الباب الجميل البديع الذي ذكر فيه ظن الجاهلية الذي هو صلاة الله، وقد ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية، الذي يتخذ وسطاء، الذي الباب الجميل الذي نقل من غارة لفا هو الذي لا يعني ذكرنا بغارة لفا. نعم، ايه، خاصة الشيطان عدو مبين اللي نستعد له. غيره، نعم، غيره ثلاثة. كتاب الإمام الشيخ إسلام. غيره، مسائل جهل، هذا أبو بكر كله مسائل جاهلية، مسائل جهل تدمرية. جيد تدمري، بس ما هو كتاب مطول يعني، نبي كتاب أطول شوي، مجلد مجلدين أساس نقرأ في الصيفية. الظاهر أن غارة الأفهام مناسب نقرأه إن شاء الله، حتى إذا يعني خف الحضور وسافر الناس ممكن نجعل 5 أيام بدل 3 أيام، يعني نوقف درس منهج السالكين نقرأ غارة الأفهام. طيب حد السؤال؟ لا يعني واحد الخلق ممكن يشفعون، لكن ما تسأل عبد الشفاعة، تسأل من الله عز وجل، لأن الشفاعة بيد الله، فيأذن لمن شاء ويرضى لمن شاء أن يشفع. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند الله لكي يبدأ فصل القضاء، ويشفع لكي يعفو عن أهل الكبائر، واضح؟ لكن ما يطلب من الله أن يستشفع عند أحد، الله أعظم من ذلك وأكبر. نعم، لا، الجمعة تصلى في المسجد في الجوامع فقط. نعم، اللي هو اسم السيد، هذا قول، لكن صحيح أنه يطلب حتى في الحديث، الحديث صحيح قال السيد الله تبارك وتعالى. نعم، نعم، هذا توسل مشروع، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي لا بأس به، واضح؟ أما التوسل بذوات الأموات والغائبين لا يجوز، غير مشروع. أما رجل صالح وقال له ادعو الله لنا فلا بأس بذلك، هذا مشروع، هذا ليس بمشروع، هذا له دليل، نزل يدك عشان أعرف أتكلم. هذا له دليل، هذا ليس التوسل بدعاء الرجل الحي الذي يرجى أو ترجى استجابة الدعاء لا بأس. واحد حي قدامي يقول ليش ادعو الله لنا أو لوالدي أو لي أن يضيف الله البلاد، هذا لا بأس. أما واحد ميت تسأل الله بجاهه أو بحقه أو ليس بمشروع، لا دليل عليه. واضح فرق؟ نعم. أول هذا حي ضعيف زين، فإنهم يريدون أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيريدون أن يستشفعوا بالله من النبي صلى الله عليه وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ الله أعظم من إيش؟ أن يتخذ شفيع يشفع عنده. فإننا نستشفع بالله عليك، فقال لا يستشفع، لكن الحديث ضعيف. لكن حتى خارج الحديث لو أراد أن يستشفع إنسان بالله عند مخلوق ما يجوز. واضح؟ وإنما الله عز وجل هو يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. لا، هذا استحلاف، تستحلفه بالله. نعم. غيره إذا مقيدة لا بأس، فتركها أولى. ختم النساء ليس من السنة إلا عند الحاجة إليه، يقال أن بعض النساء قد تحتاج لك أو بعض البنات تحتاجنا إلى ذلك فتختن، وإلا لا داعي له. نعم. وأما حديث الختان مكرمة للنساء مش عارف إيش، هذا ما يصح حديث. نعم. ايه صحيح. ايش علاقته الختان؟ يعني قطع القطع، هذا المقصود. واضح؟ لكن انتقى الختان فقد وجب الغسل، يعني يجب الغسل عندما يغيب حشفة الذكر بفرج المرأة، وجب الغسل على اثنين، على الزوجين. نعم. غيره إذا أراد استحلافك بالأمانة فلا يجوز. أما إذا قصده أؤمنك هذا الكلام أمانة، هذا الولد أمانة، هذا المال أمانة، هذا الكلام أمانة عندك، هذا لا بأس. أما إذا قصده أن يستقسمك بالأمانة أو يقسم بالأمانة فلا يجوز الحلف بغير الله. غيره تفضل. في حد ما سجل اسمه من قرأ معنا 20 باب فأكثر من فتح المجيد، راح نوزع شهادة تقدير ووصية إن الطالب فلان بن فلان مثلا مصطفى بهاء الدين أبو ليلى قد واظب معنا في درس فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ رحمه الله تعالى، وأقدر حضوره وتعاونه معنا في استمرار هذه السلسلة من الدروس العلمية التي تقام في مسجد سعد بن عبادة الأنصاري في ضائع خيطان، وأوصي بتقوى الله والجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله. والله أسأل أن يرزقني وإياه العلم النافع والعمل الصالح. أخوكم سالم بن سعد الطويل، إمام وخطيب مسجد سعد بن عبادة. في حد ما سجل اسمه راح نوزع. ها؟ راح نوزع ان الواحد يتبرع بعد يطبعهم، مو على حسابه بس، لا يوديهم الطباعة. غيره عنده سؤال؟ تفضل. صلاة الكسوف إذا أتى الجماعة صلى انتهت الصلاة ودخل الجماعة صلى، لا تشرع تكرارها، لا يشرع. نعم. ايوه تكره مدبر لا بأس. سيدنا محمد ليس من السنة، ما كان الصحابة يقول سيدنا محمد سيدنا محمد، تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس، هذه السنة. لا تجب، لا تجب، فهم ذلك عن زوجك ذهب وانت ذاك الخير بار فيها، تدري مال ذهب تبي تطلع زكاة من مال آخر، لا بأس. نعم، وأنا سألت شيئا عن ثمير عطلان نفس السؤال هذا. نعم، السنن شوية السنة التركية التي تركنا. نعم، ما في شيء معين، أي شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يقال عنه إيش؟ من السنة أن تترك كذا وكذا. كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم نتركه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول أذكار اليوم والليلة أو المناسبات يرفع يديه، ما يدخل مسجد مثلا، ما يخرج بالخلاء يقول غفرانك، ها؟ ما يعطس واحد والحمد لله يقول لا إيش يرحمك الله، فرفع اليدين في مثل الأدعية ما فعله، تركه النغازة، فتركه هو السنة اللي ما سد لسجد. نعم، إيش نعم إن شاء الله من الجمعة القادمة قادمة تلفن. نعم نعم، القنوط في الوتر، نعم سنة تقنط في الوتر لكن لا تستمر عليه، تتركه أحيانا أحسن، إن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تستمر عليه. نعم، لا يجوز الحل بغير الله، لا بالذمة ولا بالرأس ولا بالوطن ولا بالتراب ولا بالكعبة ولا بالشرف، ولا الحلف يكون بالله عز وجل. إذا كان واحد يعني معروف بصلاحه لا بأس، لكن الله أعلم أن يعني الأولى ألا تسأل إلا يعني سؤال عام، كان مثلا أن يرفع الله البلاء أو استسقاء ونحو ذلك. أما كل واحد يقول ادعونا ادعونا ادعونا ليس من السنة، وقد يدخل إلا الشيخ سالم تيمية يقول إلا إذا أردت بذلك أن تنوي أن تنفع أخاك، لأن إذا دعا لك بظهر غيب قال الملك الموكل آمين ولك مثله، فإذا قصدك حتى توصي أن يدعو لك حتى هو ينتفع فهذا لا بأس به. نعم، المدح إذا بكثرة نعم حرام، إذا بكثرة يعني بكثرة يعني عرف أن هذا مدح كثير بالوجه بالوجه. إذا طيب كيف تأمن عليه؟ ومن هذا الذي نأمن عليه؟ كيف تحدد أن هذا يؤمن عليه وهذا لا يؤمن عليه؟ نعم؟ يعني ما له دليل، ما له ضابط، لكن لو مدح الإنسان للضرورة فيشرع أن تقول نحسبه كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا، إذا كنت مضطر للتزكية. واضح؟ أما يأتي واحد بالوجه يمدح يمدح يتملى، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا الشهادة لكانت لا لامه نعم، يقول يعني ما يطلب منه شيء يقول لا دائما حاضر نعم نعم، إلا في التشهد لا إله إلا الله اضطر يقولها، لولا التشهد لكانت لا أو نعم، بس التشهد بعد ما قال تشهد يكفر، معقول عاد واحد ما يقول لا أبدا إلا في تشهدي؟ في ناس تبالغ خاصة الشعراء يتملقون يمدح صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يصح، بانت سعاده ما يصح، النبي صلى الله عليه وسلم مدح يعني في بعض المواضع نعم الرجل ابن عمر لولا يقوم الليل، يعني في لكن بحدود لحاجة معينة، وفعلا يعني أوصى بهذه الطريقة أن يقوم الليل، وربما يكون هذا المدح أيضا ليس في وجهه، وإحنا عرفنا لماذا هذا المدح يعني مذموم، لأن فيه إيش تأثير على قلب الممدوح، يصاب بالعجب ومن ثم الكبر فيؤثر عليه يضعف إيمانه وتوحيده، حتى قال ويحك قطعت ويحك قطعت عنق أخيك، يتأثر الإنسان. ومرة من المرات أتى واحد وقال في لقاء الباب مفتوح للشيخ نسمي رحمة الله عليه، قال عندي قصيدة، فقال الشيخ هذا وقت الأخوة الضيوف الأسئلة إذا سمح لك بذلك تسمحون، قال نسمح، فقال القصيدة لما بدأ بها وإلا يمدح فيها الشيخ، فقال الشيخ لا لا ما يصلح، قال يعني الصح والدعوة شعر ليش ما دام فينا شيخ صحوتنا ابن عثيمين، قال لا لا ما يصلح الكلام هذا، قل ما دام فينا كتاب الله سنة رسول، تقول ما دام فينا شيخنا ابن عثيمين، فقال ذاك ما دام فينا كتاب الله سنة رسول، انكسر الشعر، قال الحين كمل عشان يقول فقيه هنا قحل نفس الذي قبله، لا ما أسمح لك أنا. وأنا أشكر يعني مبادرتك هذه لكن ما أسمح لك بهذا الكلام، ثم هذا يؤثر على الممدوح، ثم يرى في نفسه أنه لا يجوز أن يخالف، كيف تخالف وأنا فلان الناس اللي تمدحني، فتؤثر عليه وتكلم بكلام الله اللي يسمع يمكن تدمع عيناه، وقال هذا الإنسان لا تضمن أنه يضل يموت يهلك يخطئ، كيف تمدح؟ لا تعلق شيء به، انظر العد بالمقابل كيف يفعل الآخر. ومر الشيخ الألباني رحمة الله عليه مدح واحد من المتملقين يسمع له كثير لشيء طيب قاعد يمدح، الشيخ بكى بكاء يعني كأنه بكاء أطفال سبحان الله، أخذ يبكي يبكي يبكي، ما العلماء أهل السنة ما يحبذون هذا الشيء خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة سمعت شريط أيضا واحد محاضر قال نستضيف الليلة سماحة الشيخ الوالد السيد عبد العزيز بن باز، فالشيخ بعد ما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال قبل أن أبدأ عاتب الأخ المحاضر قوله سيدنا الشيخ، ثم أتى بالحديث اللي قال أنت سيدنا ومسيح، قال قولوا بقولكم بعض قولكم السيد الله تبارك وتعالى، قال أعتب الأخ، فسبحان الله يعني عهدناهم والله وسمعناهم، منهم من حضرنا عنده ومن ما سمعنا أشرط ونقول عنه يكرهون المدح علماء أهل السنة، لكن انظر إلى الآخرين تجد العجب العجاب، يقول له قصيدة طويلة عريضة وهو جالس يسمعها، ممن ينتسب الدعوة، أنا ما أقول ملوك ورؤساء، لا ممن ينتسب الدعوة ويحضر يحاضر في الناس وتجد يمدح في وجهه وإلى آخره، عرفت؟ مرة محاضرة في الجامعة محاضرة عامة يعني كل الطلاب ليست في محاضرة طلاب يعني سنة معينة، فيقول المحاضر يقول ضيفنا الليلة معروف لديكم شيخنا الثمين شيخ حنو صالح الثمين كذا قسم العقيدة، بعد ما انتهى بدأ الشيخ من الحمد لله قال قبل البداية الأخ قد تناقض يقول معروف ثم أخذ يعرف، ما كان ينبغي هذا، حتى ما المفروض حتى لو ما ذكرت حتى الاسم، احنا بين طلابنا وفي الكلية خلاص اتكلم، كيف تقول معروف ثم اخذت تعرف؟ فشوف يعني سبحان الله ما يكرهون هذا المدح على السنة، لكن بعض الناس يمدح مدح عجيب، وانا واجهت واحد من المشاهير هؤلاء قلت كيف بقصيدة طويلة عريضة في مجلس مجلسين ثلاثة كثير من الأشرطة المقدمة يجيبونها قصيدة بالوجه، فقال هذا اتفاق بينه وبين المحاضر حتى نبين للعلمانيين أن هؤلاء المشايخ لهم قبول عندهم أتباع، احنا نقول لا تهتم بهذا ترى بس كلام، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مدحه في الوجه خلاف السنة، ولعل وجهة نظر جاء مشى تركني. نعم طيب الحمد لله أول آخر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.